السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا من إخواني، حياكم الله، حيا الله جمعكم. ومع هذه الدروس في العقيدة الإسلامية، عقيدتنا التوحيد، نشهد أن لا إله إلا الله. لا إله يعني إيه؟ يعني نفي الألوهية عن غير الله. إلا الله إثبات الألوهية لله. يعني إيه إله؟ يعني معبود. معبود يعني إيه؟ يعني مطاع. مطاع يعني إيه؟ يعني تسمع كلامه. فإذا كنت بتسمع كلام الله يبقى أنت بتطيع الله، وإذا كنت بتطيع الله يبقى أنت بتعبد الله، وإذا كنت بتعبد الله يبقى أنت بتؤله الله. فالإله معبود، والمعبود مطاع، والمطاع يتسمع كلامه. وقلنا انك لما بتثبت الالوهية لله وبتقول لا اله الا الله، لابد ان تثبت خصائص الالوهية. ايه خصائص الالوهية؟ خصائص الالوهية هتبقى موضوعنا بقى كل ما بنتقابل. احنا بنتقابل كل يوم سبت، وبنتقابل كل يوم اربعة، كل سبت واربعة بعد العشاء هيبقى موضوعنا خصائص الألوهية دي. النهاردة هناخد أول خصيصة من خصائص الألوهية، هنتكلم عنها بالتفصيل النهاردة، اللي هي خصيصة الدعاء. لكن إيه خصائص الألوهية؟ يعني إيه؟ أنا قلتها بس نقولها تاني عشان أفكركم. يعني خصائص الألوهية هي الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره. تثبتها لله تبقى موحد لله، تثبتها لغير الله يبقى أشركت غير الله مع الله في الخصائص التي لا ينبغي أن تكون إلا لله. بدل الخصائص دي ما تكون خالصة لله، لا، بقت إيه؟ بقت شركة، شركة بين الله وبين غيره. أنت أشركت مع الله حد في خصائص الألوهية، ودي أخطر نقطة. خصائص الألوهية بنجيبها منين؟ بص في القرآن، كلمة الله لفظ الجلالة، بص قبليها او بص بعديها هتجد خصائص الألوهية. هو الحي، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، سورة غافر. يبقى ادي الحياة الأبدية، هو الحي، لا إله إلا هو، فادعوه، ادي الدعاء. وهكذا. طيب لو واحد أثبت الخصائص، خصائص الألوهية، لغير الله، مع انه بيقول لا إله إلا الله، يعني ده مش إله، امال بتديله خصائص الإله ليه؟ لو عطيته خصائص الإله زي الدعاء والحلف والنذر والشفاعة، توسل، علم الغيب، الحكم، حاكمية، لو عملت كده يبقى جعلت غير الله ند لله. واتكلمنا عن الأنداد في المحاضرة السابقة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سورة البقرة. يبقى تجعلت له لله ند. ايه بقى الخصائص دي؟ خصائص الألوهية. هناخد اول خصيصة النهاردة، خصيصة الدعاء. ما ترفع ايدك كده، يا الله يا رب، توحيد، لان الله إله، والإله معبود، والمعبود يتسمع كلامه. انما بقى تقول لي بقى يا سيدي فلان، يا شيخ فلان، مدد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مدد يا سيدي فلان، ده شرك، شرك بالله. ليه؟ لانك تكون اشركت غير الله مع الله في خصيصة من خصائص الألوهية، وهي الدعاء. والدعاء لا يكون الا لله، زي ما هنشوف دلوقتي. ناخد الموضوع من اوله. الله تبارك وتعالى امرنا بان ندعوه، بان ندعوه. فالدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. يبقى الدعاء لا يكون إلا لله. هقول لك إزاي. كنا بندرسها في الحساب زمان دي. يقول لك ايه؟ بص، ألف تساوي ب، اوكي، ألف بتساوي ب، وب بتساوي ج، يبقى لازم ألف تساوي ج. ألف بتساوي ب وب بتساوي ج، يبقى ألف تساوي ج. مش واضحة؟ طيب لو أنا قلت لك ده أخويا، أخويا وأخويا ده أخوه ده، يبقى ده أخويا. انتوا ايه متغديين خرفان النهاردة ولا؟ وصلت؟ واضح كده؟ اه، ده اخويا وهو اخو ده، يبقى ده اخويا، لان ده اخو ده وده اخويا، فانا لازم ابقى اخوه. يبقى الف بتساوي ب وب بتساوي ج، يبقى الف بتساوي ج. واضحة خالص دي؟ طب تعال نثبت الاول ان الدعاء، ان العبادة، العبادة، العبادة لا تكون الا لله. وحنثبت ان الدعاء هو العبادة، يبقى الدعاء لا يكون الا لله. ألف بتساوي ب، ب بتساوي ج، يبقى ألف تساوي ج. واضحة؟ تعال ناخدها واحدة واحدة الاول. اثبت معايا كده بالايات والاحاديث ان العبادة لا تكون الا لله. سورة الاسراء، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. انت في سورة الفتحة بتقول ايه؟ اياك، اياك نعبد واياك نستعين. اياك يعني ايه؟ اياك قصر وحصر، مفيش غير ربنا بس عز وجل. والله تبارك وتعالى في سورة الزمر يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص. واضح كده؟ يبقى العبادة لا تكون إلا لله. طب اللي بيعبد غير الله، يبقى جعل غير الله ند لله في العبادة. العبادة لا تكون إلا لله، هتروح تعبد غير الله تبقى مشرك. واضح؟ والحديث في صحيح مسلم رواه أحمد وأبو داود، سيدنا معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلت: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أوتدري حق ما حق العباد على الله؟ يا ربي إحنا لنا حق على الله؟ إن عبدنا الله ألا يعذبهم في النار. يبقى العبادة لمين؟ لله. أدي واحد، أدي ألف. طب به عايزين نقول ان الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. اثبتها، نثبت ان الدعاء ازاي هو العبادة. سورة غافر، وقال ربكم ادعوني ادعوني ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن ايه؟ عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى الدعاء هو العبادة. واضح؟ شوف تاني سورة مريم، سيدنا ابراهيم بيقول لابوه ايه؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، واعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون، يبقى الدعاء هو ايه؟ الدعاء هو العبادة. واضحة قوي دي، مش كده؟ طيب سورة الاحقاف، ومن اضل ممن يدعو من دون الله، يدعو، ومن اضل، ومن اضل، مين اكتر ضلال منه ده؟ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن اضل ممن يدعو وكانوا عن عبادتهم، يبقى الدعاء هو ايه؟ العباده. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابو داود يقول: الدعاء هو العباده. يبقى لما نيجي نعبد الله: يا الله، يا رب، اللهم، يبقى دعائك رايح لمين؟ لله. احنا قلنا العبادة لا تكون الا لله، واثبتنا ان الدعاء هو العبادة، يبقى الدعاء لا يكون الا لله. واضحة قوي دي يعني. قال الله تبارك وتعالى سورة البقرة: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. دعا مين؟ دعا الله عز وجل. اذا دعان، بص الايه بقى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لي بي ده التوحيد، لعلهم يرشدون. توحيد لله عز وجل. وفي سوره غافر: وقال ربكم ادعوني الله بس استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله عز وجل يقول: هو الحي. سورة غافر: لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وعندنا في سورة الفلق وسورة الناس: قل أعوذ، ألتجئ، ألوذ، أحتمي، أستجير، ألجأ برب الفلق. وبعدين سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. بتعود بلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بدعي ربنا تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس، حديث رواه الترمذي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أنا بقول الكلام ده معظم اللي يعني موجودين الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، سنهم شباب. احفظ الله يحفظك يا شباب، ما تاكلش حاجة غلط، ما تنصش حاجة غلط، ما تعملش حاجة غلط وانت صغير، يوم ربنا يكرمك لما تكبر. كان احد الصالحين بيصلي، وكان بيقولوا عنده 120 سنة ومش على كرسي، كان يصلي من غير كرسي، ولما قالوا له ما شاء الله صحتك كويسة، قال ايه؟ قال: اعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر. لما حفظنا على جسمنا واحنا صغيرين، ما عملناش حاجة غلط، ما كلناش حاجة غلط، ما شربناش حاجة غلط، ربنا حافظ على ايه؟ على جسمنا لما كبرنا. واضح؟ ومش ليك انت بقى كمان بالخير اللي انت بتعمله ده، الخير اللي انت بتعمله ده يقعد لعيال عيال عيال لغاية السابع، في سورة الكهف: وكان ابوهما صالحا. يقال اسمه كاشح، وكان يعني الخير ده قعد للجد السابع، للجيل السابع من اولاده. وكان ابوهما صالحا. فربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالصحة كده وتلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله. يعني لما بفتكر دي بفتكر نكتة جميلة قوي، نكتة ظريفة تعبر على اللي انا عايز اقوله. يعني بدل ما اقعد اتكلم كتير اجيب نكتة كده فانت تفهم انا عايز اقول ايه. يعني فان الايه؟ ان صحتك دي تقعد ما شاء الله، يعني والخير اللي انت بتعمله يقعد لعيالك. يعني بيقول لك واحد عنده 150 سنة ورايح يأمن على حياته، فشركة التأمين بتقول له: انت مجنون، 150 سنة وجاي تأمن على حياتك؟ يا راجل روح يا راجل، ده انت رجلك والقبر. قال: طب وايه مش عايزين تأمنوا لي ليه؟ قالوا: سنك كبير. قال: طب وايه يعني؟ اذا كان ابويا انا كان عندكم امبارح وأمنتوا له. مين؟ قال: ابويا. ابوك؟ وابوك عايش لسه وانت 150 سنة؟ قال: اه. قالوا له: طب تعالى بكرة بقى خلاص ما دام احنا أمننا لابوك. يعني قال: لا والله مش فاضي، لان بكرة جدي بيتجوز. الله، جدك عايش لسه كمان؟ قال: اه وبيتجوز. قال: اقول لك الصراحة، انا جدي ما كانش موافق على الجوازة دي وما كانش عايزها، ابوه وامه ضغطين عليه. واضح انا عايز اقول ايه. اوكي طيب. عيلة الديناصورات دي. ايوه. اذا يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يحفظك يا شباب، احفظ الله تجده تجاهك. دايما تقول يا رب. اذا سألت فاسأل الله. الله اكبر. واذا استعنت فاستعن بالله. عايز اسأل يا رب، استعن بك، استعنت، اللهم يا رب لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، حاجة اللي فيها منفعتك ومصلحتك خلي بالك منها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الله أكبر. واستعن بالله، أيوة كده. وبعدين وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث القدسي عن رب العزة في صحيح مسلم يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم. استهدني يعني إيه؟ يعني اطلبوا مني الهداية. يبقى يا رب، يا الله، اللهم اهدنا يا رب العالمين، وهكذا. وبعدين: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا مني الطعام. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث الصحيح مسلم. واضح كده؟ يبقى العبادة لا تكون إلا لله، والدعاء هو العبادة، يبقى الدعاء لا يكون إلا لله. طيب تعال نشوف الأنبياء كده، لما نشوف الأنبياء في القرآن كانوا بيدعوا مين؟ وهم قدوة لنا وأسوة، كانوا بيدعوا مين بقى؟ بيدعوا الله تبارك وتعالى. إيه بقى اللي يثبت الكلام ده؟ هو الله عز وجل في سورة الأنبياء بعد ما ذكر بقى الأنبياء قال عليهم إيه بقى؟ وأيوب إذ نادى ربه، وإسماعيل، وبعدين زنون، وزكريا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. يدعو مين بقى؟ الله، رغبا في الجنة ورهبا من النار. طلعونا بعض الناس كده مرة يقول لك إيه: اللهم إني أدعوك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك. الله، ليه؟ أنت أحسن من الأنبياء ولا إيه؟ إذا كان الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، إيه في حاجات كده بتطلع كده تو ماتش كده، ما إيه ده؟ ما ينفعش يعني. دايما كده الإسلام دين الاعتدال ودين المنطق ودين العقل وهكذا، فما فيش حاجة اسمها تقول لي مش عارف انا مش خايف من ربنا ولا مش طعام الطبخ عن طبخ الله. ليه يعني؟ اذا كان الانبياء يدعوننا رغبا ورهبا. تعال ناخدهم واحد واحد كده. مثلا يعني سورة الاعراف، هات سيدنا ادم لما غلط وكل من الشجرة هو وامنا حواء، قال ربنا، بص على طول، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه، سورة القصص، الفرعوني ضربوا على طول، سيدنا موسى كان قوي، موته، أول ما ضربوا موته، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. رب إني، بص على طول مع الله، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ربي على طول، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. سيدنا نوح سورة القمر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا مين؟ ربه، دعا الله عز وجل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا من تحت، المية اللي طلع نزل من فوق دي اللي طلع من تحت، فالتقى الماء على أمر قد قدر. طب وسيدنا نوح اللي معاه في السفينة وحملناه على ذات ألواح خشب ودسر، مسامير دق الخشب على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. سورة البقرة، وإذ يرفع إبراهيم، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يقولوا إيه؟ ربنا، بص الدعاء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الى اخر الايات كلها دعاء لله تبارك وتعالى. سيدنا يوسف في سورة يوسف، ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى الدعاء كان لمين؟ لله برضه. مثلا تاني مين؟ سيدنا عيسى، لما الحواريين قالوا له يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، أواخر سورة المائدة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين والله نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون على. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، دعا مين؟ الله. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين إلى آخر الآية. لكن دعا مين؟ دعا الله تبارك وتعالى. إحنا للأسف النهاردة بنلاقي ناس كتيرة، وللأسف يقول لك دي الجماعات الصوفية، دول ده من الجماعة الصوفية، ده من الصوفيين. إيه من الصوفية يعني؟ هو كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة صوفية؟ لا. إيه الجماعة الصوفية دي؟ يقول لك دول بقى ليه بيقدسوا الأولياء. احنا بنحب الاولياء، وفي موضوع جاي عن الاولياء، مين هم اولياء الله الصالحين، وهل ربنا ذكرهم بالاسم ولا ذكرهم بالصفة؟ الذين امنوا وكانوا يتقون، ما قالش فلان وفلان وفلان. احنا للأسف عندنا في مصر كل بلد عامله لها شيخ، وكل بلد عامله ضريح. طنطا يقول لك السيد البدوي، اسكندرية يقول لك ابو العباس، مش عارف مصر الامام الحسين سيدنا الحسين، مع انه سيدنا الحسين ما راحش مصر، ما راحش مصر ولا عمره جاء مصر. ايه الضريح اللي عاملينه هناك ده؟ انا مش فاهما. وتروح تلاقي الشرك كله والعياذ بالله، قبل ما تخش الضريح واحد مسك لك عصايه كده واقف، وانت داخل لازم تاخد على قفاك، تستاهل وانت مهزأ اصلا، هو لازم كده يديك على قفاك. ايه العصايه دي؟ يقول لك دي بركه، بركه. وتبص تلاقي بقى اللي داخل بقى ايه على الضريح، واللي عامل كده ده ايه؟ بيوشوش الضريح، بيوشوشه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ مظهر من مظهر شرك. شرك مين يا عم؟ ده راجل من اولياء الله الصالحين. الله. والتاني بقى واخد من الايه؟ الضريح ويمسح، عمال يمسح. ايه ده؟ بياخد بركه، ياخد بركه. وبعدين بقى الهبل بقى، سبع اشواط حوالين الايه؟ الضريح. يقول له عملت كام شوط؟ يقول له اثنين، لسه فاضل لك هما دي كعبه سبع اشواط. ايه ده؟ ايه الناس اللي بتعملوه ده؟ ده مظاهر شرك والعياذ بالله. ازاي تدعو غير الله؟ وطبعا مع الستات في المواضيع دي بقى، يا الله يا اختي، عايزه جوزك ما يتجوزش عليكي؟ اه يلا روحي على الضريح ده على طول، بس حطي حاجه كده الاول في الصندوق ده. ايه؟ اغمز، اغمز صاحب الضريح بحاجه كده. طب بص بقى، انتوا بتقولوا بقى ده ده ده ولي من اولياء الله، وواصل وبيجيب من فوق ومكشوف عنه لا مش عارف، وكرامته وبركه، حاطين قفل على الصندوق ليه؟ مش بتقول الصندوق ده بتاع النزور، بتحط الصندوق في النزور، حاطين قفل قد كده ليه؟ عشان ما حدش يسرق الفلوس. الله، امال كرامات وبركات وحركات ايه بقى؟ يعني هو بقى له حركات وكرامات وبركات، كان قال لك لا يقدر حد ويضحكوا على الناس. والله يا اخوانا جاي جنب الضريح في حته مفتوحه كده، ومقعدين واحد تحت مطلع ايده فوق كده، التاني يقول له ايه مد ايدك كده بص حط ايدك، يروح مادد ايده في الحته دي، التاني اللي تحت بيسلم عليه يروح عامل كده، والله العظيم سلم عليا، الله الله الله العظيم. يا عبيط يا اهبل، ايه اللي سلم عليكم السلام؟ طب ما في واحد قاعد تحت بيعمل كده مثلا، يعني ايه ده؟ مخاخ، مخاخ ضربه. وتقول له اذا سالت فاسال الله، يقول لك ما ده برضه بص بص، يجعلون لله الايه؟ انداد. ما هو برضه ده بيشفي، ده اللي موجود في القاهره ده بتاع الحسين ده كاتبين الشفاء تحت قبته، الشفاء تحت قبته، مع ان الله عز وجل في سوره الشعراء يقول واذا مرضت فهو يشفين، فهو في طبعا ضلال هنا بقى اللي هو ايه؟ يقول لك طب ما انت بتقول يا بوليس يا عسكري، مش ده دعاء لغير الله؟ لا طبعا، ده اللي يقول كده يبقى انسان مخه ضارب، ده عبيط. انا بقول نداء للعسكري، مش يا عسكري تعالى علشان في حرامي، فالعسكري من سلطته انه يمسك الحرامي، لكن مش هقول له يا دكتور تعالى في حرامي، لا ده دكتور مش حرام. يبقى بقول له يا دكتور عالجني، ده مش دعاء له، ده طلب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما جعل الله من داء الا وجعل له دواء. تا تداووا عباد الله. حاضر يا رسول الله، حاضر. تداووا اخد الدواء ازاي؟ روح للدكتور يوصف لك الدواء. يبقى لما بروح للدكتور بروح لاختصاصه. طيب انا عايز ربنا يغفر لي، حد له اختصاص في المغفرة غير الله؟ عايز الجنة، عايز البعد من النار، عايز ربنا يديني البركة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك، سورة الملك. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، سورة الفرقان. يبقى بتطلب البركة من الله. بص بص الناس تقول لك ايه وهو قاعد كده، يا بركة رسول الله، يا بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. استنى استنى يا حاج، يا بركة ايه؟ يقول لك رسول الله. طب ليه ما تقول يا بركة الله؟ انت في التحيات بتقول ايه بالراحة كده بالعقل ما بتيجي في التحيات؟ ها الله، التحيات لله، الصلاة والطيبات على الله. المهم اللهم اللهم اللهم اللهم بارك، بارك يا رب على محمد. طلبت البركة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مين؟ من الله. جميل. لما تطلب البركة لنفسك انت، تطلبها من اللي طلبت منه ولا من اللي طلبت له؟ منطق بسيط جدا، من اللي طلبت منه. قال لا، ده انا طالب البركة للرسول من الله، اللهم بارك على محمد. طب يا بركة رسول الله، يا بركة الله، الله يا اللي طلبت منك البركة للنبي صلى الله عليه وسلم، اديني البركة. يبقى لما تطلب لنفسك البركة لنفسك، تطلبها من اللي طلبت منه مش من اللي طلبت له. ده حاجة صغيرة خالص خالص يعني. طب تعال نسأل سؤال كده، ولو انه سؤال يعني، يعني لو واحد بيقولك يعني، طب انت بتدعو ربنا ليه؟ اشمعنى ربنا بس اللي بتدعيه؟ اشمعنى ربنا بس اللي بتدعيه؟ قل له عشان سورة الروم فيها أربعة. بص سورة الروم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. بص السؤال، هل من شركائكم من يفعل مش ذلكم ذلكم الأربعة؟ لا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم، في حد غير الله تعملوا ند لله، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون؟ في حد مع غير الله يعمل حاجة من الأربعة دول؟ خلقكم، رزقكم، يميتكم ثم يحييكم. طب تعال نشوف القرآن بيقول ايه. اوكي، القرآن اصل عظمة. تعال نشوف القرآن. الله تبارك وتعالى بيقول في سورة ابراهيم، اسف، سورة الشعراء، سورة الشعراء، على لسان سيدنا ابراهيم، واتل عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لأبيه آزر المشرك ده وقومه، ما تعبدون؟ تعبدوا ايه؟ قالوا نعبد اصناما، اصناما فنظل لها عاكفين، ملناش شغلنا اللي هي. عارف الاصنام دي كانت بترمز لايه؟ زي سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ايه دول؟ دول كانوا اسماء، اسماء لناس. مش عارف انت عارف اللات؟ سورة النجم، افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. اللات، اللات ده كان رجل طيب، كان يلت السويق للحجيج لما يجوا حجاج بيت الله، حديث صحيح، كان يقدم لهم الاكل ويقوم على خدمتهم ويصالح بين القبائل ويدفع ديات ويعمل خير. لما مات جزعوا عليه، يا الرجل الطيب اللات مات، مش معقول كده خبر. طب وبعدين؟ عايزين نفتكره، ونفتكر اعماله الصالحة. خلي بالك، بص الشيطان ده خلوهم منين. نعمل له صنم يفكرنا بيه، بس يفكرنا كده بس يعني. عملوا له صنم. اللات، اللات، الله يرحمه. والله الله يرحمه. وبعدين هوب بقى معمروا له الوقت بقى، اتنين بيتكلموا مع بعض، وحياة اللات يا شيخ. الله، حلفوا بيه. خلي بالك، طب انا العيال مش نظرت للات ان مراتي ادي النادرة اهو يا لات الدعاء الله لا لا لا لا ايه ده ويتمسحوا في اللات دخلوا في الشرك مع انه كان رجل طيب ما كانش قال لهم كده ما قال لهمش يعملوا كده ولذلك شوف هنا ايه قالوا نعبدوا اصناما فنظلوا لها عاكفين قال سيدنا ابراهيم هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون زود حاجة بقى عن الاربعة دول الاربعة دول ايه خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم سيدنا ابراهيم بيسألهم بقى او ينفعونكم او يضرون الاصنام دي بتنفع بالضر قالوا بل كذلك وجدنا بل وجدنا كذلك اباءنا يفعلون ما تعملناش فيها شيخ وتعمل لنا فيها بقى بتاع ده احنا طول عمرنا طالعين كده وطلعنا لقينا الناس دي كلها كده والقبور دي كانت موجوده والاضرحه في الجوامع وطبعا يعملوا عليها ايه كرامات انا هتكلم بالتفصيل بقى في موضوع الاولياء يعني فاحنا كده على طول قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين عد الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت ماشي والذي يمرضني لا لا في ادب مع الله قال واذا مرضت ما هو برضه من الله بس واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين وسيدنا ابراهيم له خطيئه لا لا لا بس الانبياء كده لما يعمل حاجه صغيره طبعا تبقى كبيره قوي في حقه لما قال على الاصنام بل فعله كبيرهم هذا هذا فين هذا هذا انا بس هو بيشاور على الصنم فهم هيفتكروا ايه هذا ما هو الصنم حط الاسفاس عليه بعد ما كسر بيه قال بل فعله كبيرهم هذا هم هيفهموا هذا اللي هناك هو يقصد انا ولما كانت مع مراته الملك ياخد مراتك قال له لا دي اختي عشان ما ياخدهاش لهبل العبيط ده لو قال له مراتي ياخدها شوف الهبل فقال له دي اختي فاعتبر ان ده ايه يعني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي طب تعالى انا عايز ناخد بس الكلام اللي هو يتقال ده اللي في سوره الروم وفي سوره الشعراء الخلق الخلق هنثبت بالايات ان الله هو الخالق مع ان احنا عارفينها عارفين بس خلينا برضو ايه ناكد يعني سوره الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض سوره الانفطار يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سوره ما شاء ركبك سوره الاعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ايات كثيره جدا جدا ها وفي سوره الاعراف الا له الخلق خالق والامر تبارك الله رب العالمين وفي النحل خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان خلق عارفين ان الله خلق ودي مش ما حدش مختلف عليها حتى ابليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين اواخر سوره صاد السؤال هنا غير الله يخلق عايزين حد يقول لنا كده غير ربنا بيخلق ونرجع للقرآن سورة النحل بقى خلق الإنسان خلق والأنعام خلقها أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون بقى اللي بيخلق زي ما بيخلقش وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دونه ما يخلقون من شيء ما يخلقون من شيء ما يخلقوش حاجه لان الله هو الخالق عز وجل فالله تبارك وتعالى هو الخالق وغيره لا يخلق بص سوره الناس في اخر سوره الحج في الاخر يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله اللي سبتوا ربنا ورحتوا تدعوهم دول لن يخلقوا ذبابا دبان ولو اجتمعوا له والله لو جمعتهم كلهم يعرفوا يخلقوا دبانة بص الضعف كمان وإن يسلبهم الذباب شيئا لو الدبانة وقفت على الأكل وخدت حاجة لا يستنقذوه منه ما تعرفش تمسك الدبانة وتطلع اللي خدته ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وفي بحث نازل بقى دلوقتي جميل جدا بيقول لك ليه الدبانة ما تقدرش تاخد اللي كلته يعني مثلا لو الدبانة دي انت فتحت بطنها اول ما كانت حاجة فتحت بطنها رحت مطلعها، لا، يقول لك الدبانة بالذات اول ما تقع على شيء وتاكل حاجة ببقها تتحلل تماما خلاص، اختلف عن اللي هي كلته ده. فقول سبحان الله، شوف لا يستنقذوه منه، ما تقدرش تجيب اللي كلته الدبانة. الله تبارك وتعالى في سورة النمل بقى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. سؤال، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون، بص يعدلون، يجعلون لله الايه؟ الند والمثيل. بل هم قوم يعدلون أي يشركون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، تفتح رجلك كده تجيب من هنا مية ملحة وتجيب من هنا مية حلو، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن غير الله لا يخلق، واضح؟ أو واحد يقول لنا في حد بيخلق غير الله سبحانه وتعالى؟ طيب اثنين، الرزق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الرزق معروف ان رزق ان الله هو الرزاق ومن اسماء الله الحسنى، قال في سورة الذاريات وفي السماء رزقكم، ومش رزقكم يعني الفلوس، لا، كل الرزق. اذا كان ربنا هيكرمك بعيال، بالصحة، براحة البال، ها، بالفلوس، بالزوجة الصالحة، بالسكن المريح، رزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. دي سورة الذاريات. سورة طه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، نحن نرزقك الرزق من الله تبارك وتعالى. سورة سبأ، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة، أم من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف الزوق، وإنا أو إياكم لعلى هدى، لا احنا لعلى هدى وهم اللي على ضلالة. طب السؤال برضو هيبقى، غير الله يرزق؟ عايزين حد يقول لنا، يجيب لنا كده آيات تقول إن غير الله بيرزقنا عشان ندعوه. لا طبعا، غير الله لا يرزق. الله عز وجل في سورة الملك يقول في آخره، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، ها، بل لجوا في عتو ونفور. سورة فاطر، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم في الأوائل، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. بطلوا كذب بقى وبطلوا كفر. فغير الله تبارك وتعالى لا يرزق، ولذلك الله عز وجل سورة سبأ يقول، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، دي سورة الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هنا في سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن الله هو الرزاق تبارك وتعالى. طيب المحيي المميت، واضح جدا الله طبعا عز وجل هو اللي بيحيي ويميت، قال لنا في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أمواتا يعني عدما، وأحياكم أدين عايشين، ثم يميتكم الموتى اللي منتظرينها، ثم يحييكم ده في الآخرة. يبقى لنا موتتان وحياتان، كنا عدم وحنموت ادي اتنين موت، ودينا عايشين وحنعيش في الاخرة ادي اتنين حياة. ولذلك ربنا يبدأ دائما خلق الانسان بالموت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت الاول، الموت يعني العدم، يعني انت كنت عدم يعني. عشان كده في سورة غافر وقالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، اهم كنا عدم وحنموت ودينا عايشين وحنعيش، اتنين موت واتنين حياة. وقالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ودينا شفنا اهي سورة الشعراء والروم اللي قلناهم، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. سورة الشعراء وسورة الروم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، يعني القرآن كله آيات كتير جدا جدا على أن الله تبارك وتعالى هو المحيي المميت. السؤال، غير الله يحيي أو يميت؟ يثبت لنا. طيب يثبت لنا، ده أنت عندك آيتين الأولانية في سورة البقرة والثانية برضو، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، هات اثنين محكوم عليهم بالإعدام، مش دول محكوم عليهم بالإعدام، ده ياخد براءة وتموته ده، أنا أحيي وأميت. قال له طب يهبل، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما هو الباطل اصله ملوش رجليه، لكن قال لك انا احيي وانت تحيي وميت، طب وريني، طب اما تمسك الموت عن نفسك فاضرعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، يقدر؟ لا طبعا، لا طبعا، سبحان الله. ولذلك عندك الايه الثانيه، اذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال لا، ده انا بقول لك ارني يعني انا مؤمن، قال ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ اربعه من الطير اعجنهم في بعض فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن تعالوا يأتينك سعيا، يأتينك سعيا، حييجوا من اللي أحياهم؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي الموت. الأمر الأخير النافع الضار، الضار هو ربنا بيضرنا؟ لا، ما كلمة الضار دي يعني ايه من أسماء الله الحسنى؟ انت بتتخيل ان ده ضرر، انت بتقول لو ان مثلا صحتي جرى لها حاجه بقى ده ضرر، لا، لو حاجه اتسرقت مني، لو في حياتنا، والله العظيم يا اخوه تلاقي كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بيه وبيحصل معاك هو الخير، والله هو الخير. بس ازاي؟ هيبان لك قدام مش دلوقتي، بيبان قدام. يعني تعرف اللي حصل في مصر ده من الخسيسي واللي عمله ده، والله ده اكبر خير، وكل يوم ربنا بيثبت لنا انه كان خير. اكشف اكشف وطلع طلع اللي لو من الاول دي الثوره دي لك كنا شلناهم على كتافنا وهما منافقين مجرمين. اهو لسه شيخ اهو طالع، وللاسف كان بيقول لك انا مؤيد للثوره ومؤيدكم وانا معاكم، ويقول شباب الازهر اللي طالعين ضد الانقلاب يقول يطبق عليهم حد الحرابه. شوف المجرم، شوف المشيخ شغلت ركبه، مش عايز انجس المكان واقول اسمه، ما هو كان شغال مع حسن حمارك وكان مفسي قبل كده، كان مشتغل مفسي، مفسي مش مفتن او مفتن للناس يعني. ايه ده؟ كويس انه ظهر، وظهر امتى؟ بعد ست شهور. والدقون التانية الطويلة اللي قد كده، الخاينين، الخاينين باسم السلف، ربنا كشفهم، حط ايدك في التودرس وايد العلمانيين عشان توقع اخوك المسلم، وبعدين تقول لي ما اسمها جيفة، طب ما تاكلها انت لوحدك، بتاكلها لنا ليه؟ ثم تعمل مؤتمرات عشان تاكل الناس جيفه؟ ربنا بيكشف، ربنا بيكشف وبيوضح، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فكل اللي بيحصل خير والله. اذا النافع الضار هو الله تبارك وتعالى. قال في سوره فاطر، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فاوعى تقول في الامثله بتاعتنا فلان ده لا بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا تنزل، استغفر الله العظيم يا رب، ده مين ده؟ طب ربنا بينزل رحمة؟ لا انا هطلعها. ايه ده؟ مين ده؟ ده انت عامل نفسك اله مع الله انت؟ طب لو راجل طلع رحمة ربنا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. في اوائل سورة فاطر ده عندك في سورة الزمر الله تبارك وتعالى يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم قل أفر قل أفرأيتم إن إن حد يفكرني بها الآية. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إن أرادني الله بضر، ها، هل هن كاشفات ضره؟ لا والله. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا والله. إذن قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي سورة يونس: وإن يمسسك آخر في قبل الأواخر بشوية كده: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن النافع الضر هو الله تبارك وتعالى. القائل في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يقدر يكشفه ولا يحوله على غيرك، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، اللي بيقول له اللي راح يدعيهم ده، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طيب أيهم أقرب؟ إنك تقول له يا رب اللي أقرب إليك من حبل الوريد في سورة قاف، ولا تروح للأضرحة، ولا تروح للي عاملين نفسهم أولياء، ولا اللي بيعملوهم أولياء، ولا تدعو غير الله عز وجل؟ المسلم الحمد لله لازم ياخد باله من إيه؟ من الأمر ده. سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل، طب لما هو الله أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. مش عارفين من خلق دي من خلق دي. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذن النفع الضر هو مين؟ الله عز وجل. والحديث في الترمذي كنا لسه بنقوله لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام خلاص، وجفت الصحف، اتكتب والحبر نشف خلاص. يبقى دي أقدار الله تبارك وتعالى. نختم بالعقاب بقى، عقاب بقى اللي عمالين يقولوا يا سيدي فلان ويا سيدنا فلان، ويروحوا حوالين الأضرحة يطوفوا حواليها ويتمسحوا فيها ويعملوا قال ايه، قال لك حلقات ذكر هناك. ذكر ده ايه؟ ده وده ذكر ده. قال يقعدوا الاول وبعدين يقوموا يمسكوا ايد بعض. ليه تمسك ايد اللي جنبك؟ يقول لك بص في كفك كده، اعمل كفك كده، بص كفك اهو 18 اهي، ادي واحد وادي 8 18، وعم تبص في الناحيه الثانيه ادي واحد وادي 8 اهي، يبقى دي 18 ودي 81. لما تمسك ايد اللي هنا ال 18 مع ال 81 99. ايه دول؟ اسماء الله الحسنى. خد بالك، ايوه حلو كده، شفت بقت اسماء الله الحسنى هنا واسماء الله الحسنى هنا. طب ايه بتعملوا كده ليه؟ يقول لك عشان هنقوم نذكر بقى، هنفقر بقى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. طب واحد بيعمل كده يعمل كده هيعمل ايه؟ هيدوخ والله العظيم، هيدوخ ده، هيقع، يروح ماسكينه بقى كلهم. ايه هو وصل وهيوصل، الكهرباء مشيت، ما هو كله ماسك في ايد بعض، يقول لك كله ايه، الله اكبر الله اكبر الله امسوا اعدلوه اعدلوه. طب بالله عليك انت لما بتدعي ربنا تعمل كده؟ يقول لك ربنا بيقول في سوره آل عمران: الذين يدعون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شوف يعني يقعدوا يرقصوا يعملوا مش عارف، قول له طب هات سورة يونس. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. لما ربنا بيبتليك بمرض ولا بيبتلي حد بمرض من عيلتك وبتدعي بتقف برضه تقول له يا الله اشفيني يا الله اشفيني، بتعمل كده ولا يا رب اشفيني يا رب يا رب يا رب يا رب، وانت قاعد كده متزلق امال عمال ترقص ليه؟ في الناحيه الثانيه دي عمال ترقص فيها ليه؟ ده واسماء الله الحسنى يتعمل فيها كده؟ اسماء الله الحسنى يقول لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف ترطيف ترطيف ترطيف ترطيف، ما بيقول لك ايه لازم تقولها 500 مره 900 مره. المكان والزمن والعدد ما حدش يحدده الا الرسول صلى الله عليه وسلم، والا هتبقى بدعه. يقول لك بعد الصلاه 33 و100 ثلاث مرات، لكن ما تحددش انت من نفسك. المهم لو بقى ناس قاعدين يعملوا كده بقى وروح يتمسحوا في الاضرحه ويدعوا غير الله، عقابهم ايه؟ نسمع القران يقول ايه في اخر سوره الاعراف. ان الذين تدعون من دون الله، اللي سبتوا ربنا ورحتوا تدعوهم، عباد امثالكم، عبد زيك، عبد. هتقول لي راجل واصل، راجل ولي، راجل مش عارف ان شاء الله كان نبي، عبد، شرك الرسول، عبد. هل كنت الا قال سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ ها، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. سخريه طبعا. ربنا بيقول لي ايه؟ لو انتم صادقين في الدعاء روح ادعوهم، طب خليهم يدفعوكوا. طيب ها، فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. بتقولوا ايه؟ ألهم ارجل يمشون بها؟ انت عمال تقول لي يا سيدي فلان اعمل لي وكذا، ألهم ارجل يمشون بها؟ ام لهم ايد يبطشون بها؟ ام لهم اعين يبصرون بها؟ ام لهم اذان يسمعون بها؟ دول ميتين. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه، اللي انتوا سبتوا ربنا ورحتوا تدعوهم، دول لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصروا وان تدعوهم الى الهدى. تكلم الناس كده لا يسمعوا، وتراهم ينظرون اليك وهم لا ينصرون. سيبك منهم، خذ العفو وامر بالعرف ما تعرف عليه الشرع واعرض عن الجاهلين. اواخر سورة الاعراف. والله تبارك وتعالى في سورة فاطر في ايات والله منتهى العظمة يقول ايه؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه، ها، اللي سبتوا ربنا رحتوا تدعوهم، دول اللي بتدعوهم دول ما يملكون من قطمير. عارف القطمير اللي هو ايه؟ لما تاكل البلحه تقطم البلحه كده هتلاقي فيه قشره رفيعه قوي حوالين النوايا بتاعت البلحه، اهي دي القطمير اللي بين كل بصله، شرايح البصل بين كل شرايح البصل حته كده، والله ما يملكون من قطمير. انت تدعوهم، انت عمال تقول له يا سيدي فلان واعمل لي، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هيعمل لك ايه؟ هيطلع لك من القبر يستجيب؟ ها، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شرك اهو. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. مش فقر فلوس، فقر فلوس وصحة ومنصب وبيت انا فقير الى الله في كل شيء، يا رب ارزقني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الاحقاف: قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل، في حد أضل منه ده؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلين؟ غافلون، مش هنا خالص خالص. ها؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعبادتهم، يبقى دي عبادة لغير الله، انك تدعي غير الله، تروح على ضريح ولا تروح على واحد وتقول لي بدعيه، ولا ده عبادة لغير الله، ده شرك والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى في سورة الرعد يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. برق يبقى معناها ايه؟ هيبقى في مطر جاي، يعني برق هو على طول بقى فيه ريح ومطر. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الكيد. له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه لا يستجيبون، والذين يدعون من دونه اللي سابوا ربنا وراحوا غيره يعني، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اللي بيدعي غير ربنا زي مين؟ زي واحد واقف قدام نهر كده مية وهو عطشان، طب عطشان عايز يشرب، عامل ايه؟ عامل ايده كده بيقول يا مية انا عايز اشرب، يا مية اطلعي البقي، يا مية اطلعي البقي عشان اشرب. هتطلع له؟ لا. اهو بالظبط اللي بيدعو غير الله والعياذ بالله، لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفي الى الماء ليبلغ فاه عشان يطلع لبقه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال إلى آخر الآيات. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذن الدعاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، واللي بيدعو غير الله مشرك، لأنه أشرك صفة أو خصيصة الدعاء بقت بين الله وبين غيره، عمل اللي بيعمل كده ند لله فأصبح والعياذ بالله من المشركين. فياريت ناخد بالنا من الأمر ده، أول خصيصة من خصائص الألوهية، وإن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله مع الخصيصة الثانية. حياكم الله وجزاكم الله خيرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.